تلفت العين يعني قال أشبه ما لو تلف يعني يقول مثل لو تلفت أشبه ما لو تلفت أشبه يعني, يعني كأنها تلفت لكن إذا تلفت يعني لو ينفسخ كذلك إذا غار ما هو يبي الزراعة ولا صلبه ما تنفسخ الإجرة أو الأرض ما في أصلا ما فيها لكن جاء سيل وملاه ولا يمكن يزرع من أجل الماء اللي فيها تنفسخ لأنه ما يمكن الانتفاع به فكل شيء لا يمكن الانتفاع به تنفسخ الإجرة وكذا إن أطلق ما علمه بحالها وإن ظن وجوده بالأمطار وزيادة الأنهار صح كالعلم إيه نعم إذا كان ظن مثلا عادتهم مثلا هالأرض قريبة من النهر والنهر الوقت يرتفع في كل سنة واستأجر عليه هذا الغرض ثم قدر أنه ما جاء أو حصل به ناقص فلا عليه لأن هذا عام الناس كلهم ما بخاص بها الأرض وإن غصبت المؤجرة خير المستأجر بين الفسخ وعليه أجرة ما مضى وبين الإمضاء ومطالبة الغاصب بأجرة المثل ومن استأجر لعمل شيء فمرض أقيم مقامه من ماله من يعمله ومن استأجر لعمل شيء فمرض أقيم مقامه من ماله نعم من ماله من يقوم من مقامه من يعمله ما لم تشترط مباشرته إذا كان ما لا يلزم أن يشترط مباشرته أما إذا كان يلزم أن يشترط مباشرته فيتنفسخ لأنه تعذر الانتفاع لأنه قد يكون إنسان ينسخ لك هالكتاب أنت عارف أن خطه جميل وواضح وينسخ لك هالكتاب ثم مثلا توفي الكاتب هذا وأن دفعت الأجر ما نقول الورثة منزومين إنكم تقومون مقامه واحد يكتب له نقول لا لأن هذا ما هو على كل حال يبي يؤدي مثل خط هذا شيء متعذر فهذا تنفسخ الأجر أو يختلف فيه القصد كالنسخ فيتخير المستأجر بين الصبر والفسخ نعم النسخ ايه كتابة طيب قال ما لم تشترط مباشرته ايه او يختلف فيه القصد ايه نعم ما ادري ايه اذا مثلا في بعض الناس في مضى قبل المطابع يصير انسان له صلة بالوراقين له صلة بالخطاطين اللي يخطون ومثلا انا ما اعرف الناس انا اجي لامه وقول انا ابي الكتاب الفلاني يبي يستنسخ لي يقول ما يخالف انا عارف ننسخه لك إن شاء الله مبلغ كذا وكذا مثل خط هالكتاب هذا هو يعرف الناس حتى واحد ينسخه وكذا فهذا المقصود أنه يكتب هالكتاب بخط جميل مثل هذا الخط هذا المقصود لكن قد يجي لشخص معين يقول أبيك تنسخ لي هالكتاب عارف الخط هو جايز له ما يبي خط غيره هذا اشترط عليه مباشرة وهو بنفسه أما إن كان المقصود أن النسخ فقط وتوفيه هل بينه ولا لا كم يقوم مقامه ينسخه كذا فإن كان المقصود مباشرته هو بنفسه خطه وهو ينفسخ لأنه متعذر هذا الخط اللي انتبه هذا متعذر فهذا هو الظاهر القصد من المباشر اللي فيخير مستجد بين الصبر ايه؟ والفسخ الصبر لا الصبر إذا كان مثلا أصابه مرض وينتظر أنه مثلا والله أنا الحين أو سفر اقتضى أمري أني أسافر لشهر شهرين ما هم دين أصلح كتابك تصبر لمن أجي أو مثلا أصابه مرض أصبر لمن الله يعافين وانسخ لك كتابك يقول لا ملزوم أنا ماني قدرها لها فهو إما أن يصبر وإما أن يفسخ أما إذا تعذر بوفاته ونحو ذلك فهذا ما رهن الفسخ أبدل بمن هو خير منه. نعم. إذا أبدل بمن هو خير منه. ما قصد المباشر. أي نعم. لا هو إذا كان ربما إنه يقصد خط هذا الشخص. فإن كان ما قصده ورضي بذلك فلا في مانع. إذا قبل ذلك فلا بس. ولا ما يلزم. قوله ما لم تشترط مباشرة اي اليس النسخ هنا ايضا جائز التمثيل به اي هذا هو تماما الثناء شخص ياخذ من الناس وينسخ تجي هم تقول مثلا انا ابي ارض المربع تنسخه لي ولا ابي كذا وكذا وهو يعرف انه ما بنسخ لكنه يعرف الوراقين اللي ينسخون يعرف انت او يعرف شخص خطه جميل ويتفق معه على انه هو يخط، هذا مشتراط انه يباشره بنفسه، او يختلف فيه القصد. ها؟ او يختلف فيه القصد كالنسخ. كيف؟ قال ما لم تشترط مباشرته او يختلف فيه القصد كالنسخ. كالنسخ، فصار النسخ للقصد، وما لم تشترط مباشرته كأنه مثال اخر يعني. والله ما النسخ هذا اللي انا افهم منه، انه المراد لان ان تقصد شخص معين خطوط معينة، لان النساخين يختلفون يعني احد الخطوط، مثل ما تستأجر ينسخ لك الكتاب بمتريان وتروح تعطيه واحد 300 ريال علشان يختلف، علشان جمال خطه ووضوحه وكونه ما فهذا إذا اختلف القصد، لعله إذا اختلف القصد أنه ما خطه خط المطلوب، إما شخص معين أو على أنه يكون من الخطوط المعروفة الجميلة، مثل الخط الفلاني ولا الفلاني، أما أنه يبي يخطره بأي خط ردي هذا اختلف قصده بولي، لأنه يمكن ما يقرأ ما يعرف يقرأ، أو يكون دقيق الدقائق ما يشوف، هذا يختلف قصده بولي. يعني إذا صار ما لم تشترط مباشرته أي نفس الشخص، أي نفس الشخص الخطاط، أو يختلف في القصد يعني نوع الخط، نوع الخط هذا هو الذي يظهر، ولا ما فيه ما وضحه. قال هنا أو أي ما لم تشترط مباشرته أي ما لم يشترط المستأجر في العقد على الأجير مباشرة العمل. أي نعم، لأن هذا واضح. نعم. فيه ناس يتقبلون من الناس أشياء كثيرة، مثل المقاولين هذولا. مقاول يأخذ على أنه، لكن هالمقاول عارفه أمانته وعارف العمال اللي عنده ناصحين وكذا وكذا، مشترط أنه يقول أنا ما أبيك تعطي أحد. وبعض الناس يقول المهم أنك تعمر لي، ما يخالف لو أخذ واحد من الباطن على ما يقولون أو واحد، لكن لا، أنا أبيك أنت وعمالك، أنا ما أبي غيره، هذا اشترط مباشرة. مثل الناسخ اشترط نسخه كانت بيدك. قال أو يختلف فيه القصد، قال لأنه يختلف باختلاف الخطوط، ولا يلزم المستأجر قبول عمل غيره لأن الغرض لا يحصل به. نعم لا يحصل، ما يلزم قبول غيره، غيرها له اتفق منه، قال لا أنت ما عليك إلا أني أبني لك، لا أنا ما أبي إلا شغلك أنت وشغل، أنا أعرف النجارين اللي عندك ناس الناصحين والحدادين ناس الناصحين، وتروح تجيب لي منها المقاولين، لو أن المقاول إنسان طيب لكن اللي تحتيده ما هم ناس ما يثقون، أنا ما أطمئن لي، وأنا اللي عندك أنا ما جيت أدورك إلا أنا خابر عن مالك، وأنا شان كنت إنهم كلهم ناس ناصحين وناس جيدين، ما أبيك تعطيه أي شخص، هذا يعني له وجهة نظر. ما يكون تكرار العبارة فيه؟ ها؟ أقول إذا ما حملت على نوع الخط ما يكون في تكرار العبارة؟ والله هو الظاهر أنه محمولة على نوع، يعني نوعية الخط، اختلاف النوعية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما قيل في اللحام والجزار. حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن أبي مسعود قال: جاء رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب فقال لغلام له قصاب: اجعل لي طعاما يكفي 5 من الناس، فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم 5 فإني قد عرفت في وجهه جوع. فدعاهم فجاء معهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا قد تبعنا، فإن شئت أن تأذن له فأذن له، وإن شئت أن يرجع رجع. فقال: لا، بل قد أذنت له. باب ما يسحق الكذب. نعم، الشاهد أنه إن هذا الأنصاري رضي الله عنه له غلام قصاب، غلام خليه يكسب للناس ويبيع للناس، إن هذه مهنة ما فيها شيء، يكون عندك غلام أو كذا ومستأجر لك شخص عندك وتفتح له دكان وخليه قصاب يذبح مثلا البقرة أو الثور أو يذبح الكبش أو كذا ويبيعه على الناس، ما فيها شيء هذا. نعم. مناسبة الباب يعني الاكتسابي، الاكتسابي إن هذا مهم ما يقال، لأنه في الغالب إن القصابين الغالب عليهم الغش، نادر منهم اللي يصير، فلذلك بعض العلماء يكره انه مثلا يصير قصاب او انه مثلا يجعل غلامه قصاب لانه ما يخلو من الرجل. هذا دليل على انه لا باس به اذا مثلا اطمئن. لانه قصاب مثلا اللي صار يبي يازن يحب انه يازن له كسرة عظم، يحب انه يازن اذا صار في وقت ان الناس ما يبون الشحم يغش بالشحم، او اذا صاروا يبون الشحم مثلا يبخر الشحم او كذا، يعني الاوقات تختلف. فالجزار حط مع هذا يسبر العظم هذا، ولا جاء واحد ينصح معه ولا صار ولا صار انسان ما يهاب وجت احترمه ولا انسان صغير ما اهتم به، اعطاه عظم وعصبه ومشاه بس فهمهم وهذا معروف يعني في أكثر البلدان. يا شيخ أنزين أعطيهم هبل حتى ربي يحبك يبطل الله بذمن. الرسول ما عنده ما يأكل ولا كيف؟ أي ما عنده، ما عنده ما يأكل. طيب والفي وكل شيء الذي أفر له في ذلك الوقت ما جاء فيه وقت ما هو، لما جاء الفي تحسنت أحواله، لكن هذا في وقت، في وقت ما كانوا يعملون الخندق وكذا، كان في وقت جوع شديد ما حصل، ما جاءهم شيء من الفيل الآن، فهو في وقت كان النبي عائشة تقول يهل الأهلال ويهل الأهلال الثاني ويهل الأهلال الثالث، وحنا ما بيتنا شيء غير المو والتمر، ما استطاعوا يكون ولا خبزة كلها الشهرين التامات هذا، ولا خبزة للنبي يأكل، من حصلت التمرات وميه بس، وأحيانا ما يحصل لهم ولا تمر ما يلقوه. علي رضي الله عنه خرج من عند فاطمة جوعان ما عنده شيء، وراح يدور لما جاء اليهودي راعي نخل وقال بيسعب لك كم دلو ما أستي نخلك، قال ما يخالف كل دلو تمرة، قام وزعب له كم دلو كل دلو يحسب له تمرة وجابه شيء إذن علشان هو يا فاطمة رضي الله عنه. لما جاء النبي ولا النبي مثله ما عنده، قال النبي يا رسول الله أنا حصلت هذا التمر حملت كذا وكذا عند يهودي وأكلوه هو ينبي. اللهم صل على وسلم النبي عليه الصلاة والسلام. الصلاة والسلام ريدنا الله هو الفاضل العظيم في الآخرة، ولذلك عرض عليه أن يجعل له أصفى ذهب وقال لا. اللهم صل على وسلم. أو تحب أنك تكون ملك ونعطيك من متاع الدنيا كل ما أردت، مثل ما أعطى الله سليمان عليه السلام، سخر له الجن وسخر له الإنس وسخر له الطير وسخر له الريح وسخر له وهو نبي الله، قال هل تحب مثله ولا؟ قال لا. اللهم صل. قال لا ما أبد، أشبع يوم وجوع يوم وله من قضية يصل له المكان الأعلى في الآخرة. اللهم صل. لأن الدنيا ما توسب شيء بالنسبة، ما متع الآخرة في الدنيا إلا قليل. اللهم صل. ما متع الحياة في الدنيا في الآخرة إلا قليل. نعم شهد الهرب إنك يا محمد عفوك عظيم. اللهم صل وسلم. باب ما يمحق الكذب والكذب. مش قال على الترجمة؟ ترجمة اللحام، باب مقيء في اللحام، الباب الأول اللحام، باب مقيء في اللحام والإزهار. كذا وقعت هذه الترجمة هنا اي في رواية مستكمة خمسة أبواب وهو أليق لتتوى لتراجم الصناعات. اي ما ذكره ولا ذكره، هذا الكلام أيه. باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع. حدثنا ما يمحق الكذب ما يمحق الكذب نعم. أي نعم، يعني ما يكون ما الكذب والكتمان يمحقان الخير والبركة في البيع والشراء. نعم. حدثنا بدر بن محبي حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا الخليل يحدث عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بينهما. هذه نتائج الكذب ونتائج كتمان العيب، أن الله سبحانه وتعالى يمحق البركة في البيع، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام بيعان بالخيار، فإن صدقا وبينا، بين ما كان في السلعة من عيب وصدق، ما قال مثلا أنا اشتريته بمئة وهو شاريه بسبعين ولا بثمانين، علموا بالواقع، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وكذب محقت بركته به. باب قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. حدثنا آدم حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن الحلال أم من حرام. آمنا بالله. يأتي في آخر الزمان وما أشبه زماننا بهذا أنه يأتي على الناس ما يبالي، المهم أنه يدري حصل المال مع قطع النظر هل هو من مال حلال أو حرام، المهم أنه يجمع المال بس، ما أكثره في هذا الوقت. ولذلك تجد البنوك على أنها ربوية وربا وتتعامل بالربا، والله حرم الربا وجعل من استعمل الربا محارب لله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ومع ذلك ما كأن الشريعة نهت عن هذا، ولكنه محرم، تجده في بلاد الإسلام وكل يتعامل فيه العام والخاص وكذا. هذا آمنا بالله، هذا الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي على الناس من لا يبالي من أين جمع المال، من حلال أو من حرام. أما من الحلال هذا طيب، لكن المهم من حرام. أما جمع المال من الحلال هذا طيب إذا جمعه من حلال وأنفقه في طرق مشروعة، لكن المهم من الحرام. ينبغي للمسلم، ولذلك أصبح لما كان الغالب أكل الحرام أصبح الناس يدعون ويطلبون، ولا لأنه من شرط استجابة الدعاء أكل الحلال. ينبغي للمسلم أن يحرص كل الحرص على أنه ما يأكل إلا من شيء حلال، وأنه ما يأخذ إلا من شيء حلال. نعم. باب آكل الربا وشاهده وكاتبه. قول الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، إلى آخر الآية. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت آخر البقرة قرأهم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في المسجد، ثم حرم التجارة في الخمر. نعم، التجارة في الأشياء التي حرمها الله، مثل التجارة في الخمر، التجارة في الدخان المحرم، الأشياء، فهذه من الكسب الخبيث. الخبيث الذي هو حرام، هو بالخبيث الردي الذي هو محرم. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جرير بن حازم حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى وسط النار رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت: ما هذا؟ فقال الذي رأيته في النهر: آكل الربا. نعم، أعوذ بالله. في نهر، النهر في الغالب إنه ماء ينتفع به، لكن هذا نهر من دم لأنه حرام، استعمل الحرام. لو كان إنه استعمل الشيء الطيب لكان نهر ماء ينظفه، لكن هذا ما يزيده إلا تلويث ونجاسة، فهو في هذا النهر الذي من دم ويحاول الخروج، وإذا رفع رأسه هجفمه ويتنفس، وإذا فيه واقف عند النهر شخص معه حجر وضربه جدعه وفمه حتى يغيص بهذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى ما هذا قال: هذا آكل الربا، يعمل معه هكذا. آخر بكرة ها؟ آخر البقرة لما نزلت آخر أي آخر البقرة الذين يقولون لبلا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إلى آخر الآيات كلها في الربا. نعم حتى محرمة تجارة الخمر في نفس الحديث الذي قرأه الرسول صلى الله عليه وسلم آخر البقرة قال ثم حرم تجارة الخمر. أي نعم يعني تجارة الخمر هذه نزلت فيها الآيات التي في المائدة بس يقول مغارة آخر البقرة وذكر ثم حرم تجارة الخمر. أي نعم هذا في الربا هذه الآية في اللي تتعلق في سورة البقرة تتعلق كلها بالربا. وأما اللي تتعلق في الخمر فهي التي في سورة البقرة مدنية وسورة المائدة مدنية كلها نزلت في المدينة فلعل الوقت كان متقارب. وأما آية الربا فهي في أما آية الخمر فهي في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضة في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. باب موكن الربا لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين إلى قوله وهم لا يظلمون. وقال ابن عباس هذه آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن آخر اتقوا يوما ترجعون فيه الله إلى قوله وهم لا يظلمون. إيش اتقوا الله وهم لا يظلمون ما بإن كنتم من الله فإن تفعلوا فأذنوا بحرب من الله وإن تتوبوا لكم رؤوسهم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظر أثنى للمسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه آخر آية نزلت الخلاف فيها هل هي آخر أو اليوم أكملت لكم دينكم. كثير من العلماء يرجحون أن قوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله أن هذه آخر ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام. إذا ابتداء من هنا يعني يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله هذا يعني الآيات هذه متصلة الآيات متصلة وآخرهن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله فتكون هي آخر ما نزل. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال رأيت أبي اشترى عبدا حجاما فسألته فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل ربا وموكنه ولعن المصور. نعم هذه الأشياء التي حرمها والاكتساب فيها محرم فهو نوع من الربا الربا المعروف. وكذلك مثلا بعضهم ألحق كسب الحجام لأنه هذا ثمن يخرج منه هذا الدم فهذا ثمن الدم والدم محرم. فبعض العلماء يستدل بهذا على أنه محرم وبعضهم يستدل على أنه مكروه شديد الكراهة وليس بمحرم لأن النبي أعطى الذي حجمه أعطاه عليه الصلاة والسلام أجرته ولو أنه محرم ما أعطاه النبي أجرته ولكنه دل على أنه من الكسب الرديء الخبيث. نعم وكذلك الوشم الذي يوضع مثلا في الوجه ولا في اليدين هذا ايضا من الاشياء اللي لان تغيير لخلقة الله وهذا شيء محرم. نعم ما وجه مطابقة الحديث بالباب هذا اي الباب هذا يقول رأيت ابي اشترى عبدا حجاما اي اي يعني كأن لا لان الحديث هذا ذكر فيه الحجام حجامة ما في ذكر حجامة في الحديث إلا في ذكر أقرأ الحديث يا محي الدين تشوف عن ثمن الدم باب يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا المصور يعني يصنع المصور ولعن المصور ولعن المصورين نعم لأن التصوير حرام يعني لعن هذا كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم النبي لعن المصورين والتصوير حرام ولا يجوز يعتاب عنه لأنه فعل محرم وملعون صاحبه كيف يصور ويأخذ عليه الفلوس الفلوس هذه محرمة عليه لأنه ثمن شيء محرم مثل الفلوس اللي تؤخذ على الزنا ولا تؤخذ على الخمر تؤخذ على شهادة الزور كل هذه من الأشياء المحرمة كل ما كان على شيء محرم فهو محرم اللهم صل وسلم على التصوير الفوتوغرافي الحرام أي هذه هذا الفوتوغراف هذه يعني فيها بحث هذه فيها بحث لأنه في الحقيقة ما صور لا لأن ما صور هذه هذا يعني هذه حبس للظل والصورة اللي تخرج هي خلقة الله لكن هذا المصورين اللي مثلا يشوف هذا ويضع عليها الصورة وكذا وصور بيده يطلع مثل هالصورة هذه أما هذه فهذه محل نظر فيها بحث بين العلماء بعضهم ما يرى داخل في هذا وبعضهم يقول أن المقصود الصورة وهذه قد حصلت يعني فيها خلاف بين العلماء نعم. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث أيون سعن بن شهاب قال ابن المسيب إن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلع منفقة للبركة باب ما يكره من الحلف في البيع حدثنا عمرو بن محمد حدثنا هشيم أخبرنا العوام عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعط ليوقع فيها رجلا من المسلمين فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا نعم يشترون بعهد الله يحلف بالله ويعهد الله ان ثمن هذا اني انا شاريه بألف ريال وهو كاذب فهذا الثمن محرم عليه لانه لم يصدق ويمم فوق البركة محرم عليه يجب ان يصدق ويخبره بالواقع نعم باب ما قيل في الصواب وقال طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلى خلاها وقال العباس إلا الإذخر فإنه إقينهم فقال إلا الإذخر حدثنا عبدان وأخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنهما أخبره أن عليا قال كانت لي شارف من نصيبي من المغنم وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس فلما أردت أن أبتلي بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر نردت أن أبيعه من الصواغين وأستعين به في وليمة عرسي حدثنا يعني الشاهد ذكر القين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال في مكة حرمها وقال لا يختلى خلاها ولا يحش حشيشها ولا يعبد شجرها وفي رواية ولا يعبد شوكها فقال العباس يا رسول الله إن الإذخر والإذخر نوع من الحشيش قال الإذخر يا رسول الله نحن نحتاجه ما يستغنون عنه أهل مكة يحتاجونه يحتاجه صاحب القين الحداد يحتاجه الصواغ لأنهم يحطونه مع الفحم ويسرع العلوك في الفحم محتاجين له اللي يذيبون عليه الحديد ويذيبون عليه الذهب ويذيبون عليه الفضة محتاجين له وكذلك أيضا يحتاجونه للقبور إذا مثلا وضعوا الأحجار وضعوا عليها الطين حطوا الإذخر بينه علشان أنه يمسكه ما يتهدم عليه ويحطونه بالبيوت إذا منهم حطوا التمام وحطوا عليها الجريد يحطون الإذخر فوق وحتى لا جاف الطين وله ما يهل يمنع الطين عن سيرته ويهل على المنازل فقال يا رسول الله نحتاجه فقال النبي إلا الإذخر لأنهم يحتاجون إليه فاستثنوا النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد قوله فإنه ليقينهم على أن الحدادين موجودين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأقرهم النبي على صنعتهم. وكذلك في قصة اليهودي بني قينقاع وأن علي رضي الله عنه أخذوا معه استاجر ويروح يحطم معه ويجيب حشيش علشان يبيعه ويشتربه وليمة لزواجه الفاطمة رضي الله عنها. فأخذ صائغ دل على أن الصياغة موجودة حتى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في ال... يرضى عليك. حدثنا إسحاق وحدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة ولم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يقتلى خلاها ولا يعضل شجرها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا لمعرف. وقال عباس بن عبد المطلب إلا الإذخر لصاغتنا ولسقف بيوتنا. نعم لصاغتنا دل على أن الصواغين موجودين في عهد النبي في مكة وفي المدينة. النبي أقرهم على هذه الصنعة وإن كان بعض الناس يكره الصياغة يقول لي أنها أيضا ما تخلو من الغش ولا تخلو من الكذب ولا تخلو من يكرهونه. كثير من أهل العلم يكثرون هذه المهنة يقولون أنها ربما تكون سبب إلى أن الإنسان ما يصدق في قوله يعد هذا يقوله تنبات لخلصها لك ثم يجي يقول الله ما خلص.